بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. رد عليك. الله أكبر. الله أكبر. إنا كنا لا صدق الله.